بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيحه تحت باب ذكر الملائكة عليهم السلام: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين هو عالم محدث ثبت، لكن عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، والتمس العذر له في ذلك لكونه كان عائلا أي ذو عيال، فكان فقيرا فمن أجل ذلك كان يأخذ أجرا على التحديث. قال: حدثنا عمر بن ذر وحدثني يحيى بن جعفر، حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. الآية هي: وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل زيارات أكثر، فأفادت الآية أن جبريل لن ينزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى وفي هذا المعنى أيضا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أي من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي أن يعاديه، لأنه ما نزل من تلقاء نفسه، إنما نزل القرآن على قلب النبي بإذن الله. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقراني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال: أقراني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف، أي القرآن أنه نزل على سبعة أحرف. هذا وجبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لأنك جبريل عليه السلام قوي وله مكانة عند ذي العرش سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا ومن الدليل أيضا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. هذا دليل ثان على أن جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة. ودليل ثالث أن الله سبحانه لما خلق الجنة قال لجبريل: ذهب فانظر إليها. فذهب ينظر إليها، قال: يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فذكر الحديث. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال: حدثنا معمر بهذا الإسناد، وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. في الحديث السابق أن مناسبات الزمان ومناسبات الحال لا تأثير في أعمال الطاعات، فالرسول كان يجتهد في رمضان حين يلقاه جبريل، يجتهد بمدرسة القرآن ويجتهد بالصدقات، بقوله: كان أجود ما يكون في رمضان، ويجتهد أيضا حينما يلقاه جبريل عليه السلام، فمناسبة التقاء جبريل عليه السلام به تحمل على زيادة من أفعال البر. ولقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال ذلك لأن الداعي إذا دعا اللهم وفقني أمن الملك على دعائه، فقال من ثم ينبغي الدعاء بحضور الصالحين كي يؤمنوا على ذلك. وأرد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت يعني المحتضر الذي في حال الوفاة، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال: حدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني، فصليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. الحديث المستفاد منه في الباب ذكر جبريل فقط في باب الملائكة. أما عن الفوائد الأخرى من الحديث في الباب الأخر، فجبريل هو الذي حدد مواقيت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل يوما في أول أوقات الصلاة، أول وقت الظهر، وأول وقت العصر، أول وقت المغرب، وأول وقت العشاء، وأول وقت الفجر، ومن اليوم التالي نزل في آخر الأوقات، آخر وقت الصبح، آخر وقت الظهر، آخر وقت المغرب، آخر وقت العصر، آخر وقت المغرب، آخر وقت العشاء، وقال: بين هذين وقت يا رسول الله. فذكر أول الصلاة وآخر الصلاة. فمواقيت الصلاة إذن توقيفية، ففي الحديث رد على الذين ينكرون السنة، فيقال لهم: كيف تنكرونها؟ فكيف تصلون إذا أنكرتموها في أي وقت تصلون؟ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أبي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن. قال: وإن. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، هل معنى ذلك أن الزاني لا يعذب وأن السارق لا يعذب؟ وكيف يتفق ذلك مع حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. أجاب العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مقيد بمشيئة الله، فإذا شاء الله أن يغفر فالله يغفر جما، أو مقيد بأنه إذا لم يغفر الله له دخل النار عذب فيها على قدر جرائمه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، والله أعلم. فلا اعتراض إذن ولا تعارض إذن إذا قيل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي يدخلها ولكن ليس مع الداخلين الأولين، والله أعلم. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. فالملائكة تشهد مع المصلين صلاتي الفجر والعصر. هذا ما أورده في ذكر الملائكة، وتم مزيد. قال باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا صاحبي، ما القرابة بين عائشة والقاسم بن محمد؟ لا تجب بغير إذنه. نعم، هي عمته، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر. حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة. حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه. فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور أو الصورة يعذب يوم القيامة؟ يقول: أحيوا ما خلقتم. الذي يتكلم بهذا في هذا الزمان يقولون عنه تخلف. قال: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، ولا صورة تماثيل. ما النمارق أشياء تضع على جثتيه مجسمة بعض التجسيم. يا سائل، سمعت قول الشاعر البنات: البنات نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبل نعانق وإن تدبر نفارق. حدثنا أحمد وحدثنا ابن أبي أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيتي بستر فيه تصاوير. قلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعت؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكر. يعني استثنى من التصاوير ما كان رقما في ثوب، يعني بنات لهن ثياب على سبيل المثال ما نقولش فيها صورة عصافير صغيرة، أشياء صغيرة. فمن العلماء من قال: إلا رقما في ثوب استثنيت، ومن العلماء من قال: إلا رقما في ثوب خاصة بغير ذوات الأرواح، جمعا بين الأدلة. فالنووي يجنح للأخير إلى أنها ليست من ذوات الأرواح. ومن العلماء من يقول إنه استثنى إلا رقما في ثوب بصورة عامة، والأشياء الصغيرة التي تكون في الملابس صورة صغيرة، يعني قد يدخل فيها الآن صورة الدبادب الصغيرة أو مثل هذه الأشياء. قال: لكن إنه يجنح إلى ماذا؟ نايم ولا صاحي؟ إني جابك جنب الليلة هتبتلى بنا الليلة، حرك. ما معنى إلا رقما في ثوب؟ اذكر قولين. أنت ضيف عزيز، لكن يعني نعم، أنه جنح إلى أنها ليست من ذوات الأرواح كالأشجار ونحو ذلك. قال: حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثني عمر بن سالم عن أبيه قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. الحديث مختصر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل موعدا، وعد جبريل موعدا فتخلف جبريل، وطال المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلف الله وعده ولا رسله. فخرج النبي خارج البيت فوجد جبريل فقال له: ما لك تأخرت علينا؟ قال: أما إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي يبحث فإذا جرو تحت السرير، كلب صغير مستوطن تحت السرير، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم ونضح مكانه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وهو خاله، مالك خال إسماعيل، كالواقدي خاله أشعب. تعرف أشعب؟ لا، مشهور. تعرف جحر؟ ماذا تعرف عن جحر؟ رجل أهطل يعني. أشعب البخيل ولا الطماع؟ الطماع. الواقدي ابن أخت أشعب، يعني ذرية بعضها من بعض، هذا متهم بالكذب وهذا متهم بالطمع. طمع. إسماعيل ابن أبي ويس متكلم فيه إلا أنه قد انتقى البخاري أحاديث. حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه.